نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الخصوص الذي نحن بصدده خصص لذكر الاحاديث الوارده النهي عن ريب الفضل النساء الاجناس الربويه في السيره. قد تورثنا يعني قد درسنا في الحصه الماضيه ما في هذه الاحاديث من المسائل العامه، من المسائل التي تشير في هذه الاحاديث، سواء كان لها تعلق بموضوع الرسالة او ما يؤخذ من الاحاديث على وجه العموم. ومما دل عليه هذه الاحاديث انه لا زياده في بيع الجنس بجنسه، هذه معروفه، فلا زياده في بيع الجنس بجنسه، هذه تقدمت. الامر الذي ورد فيه هذه الاحاديث انها شددت في بيع نقدين ما لم تشدد في بيع الاحوال، شدت في بيع النقدين ما لم تشدد في بيع الاقوات بعضها ببعض. كيف ذلك؟ في بيع النقدين نص الاحاديث على انه لا فرق بين السبري وبين المسوك، في حين انها في بيع الاقوات لم تنص على ذلك، بل ظهر القمع مثلا بالقمع والشعير بالشعير، ولم تعرض الاحاديث تبع علمي مثلا للدقيق. ولذلك اختلف العلماء في بيع مثلا القمع بالدقيق لانه نص عليه، لكن لم يخالفوا في بيع تبري بالمسكوك. فإن حصل خلاف عند بعض المتأخرين في بيع الحولي بالمسكوك كما سيأتي لنا، يعني هذا يدل على أنه قد حصل التشديد في بيع النقود ما لم يحصل في بيع الأقوى. وهذا مزية، وهي النقود يعني كما تعلمون هي المرجع في الأثمان وفي معرفتية من متلفات، فها مزية على غيرها. الأمر آخر الذي تعرض له في هذا الفصل هو مسألة بيع الذهب والفضة بالمصنوع منهما بالحلي، المصنوع الذي دخلته صنعة، ونقصد الصنعة مسكوك نقودا بل يقصد بالصنعة الحلي. هذه المسألة كما سبقنا أن الحديث فيه النص على المنع من التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بين التبر والعين منهما، يعني مسكوك نقصد بالعين سكوك وتبر غيره. ولهذا اعتبر جمهور العلماء الحولية داخلا في المنع، ما معتمدهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، فلم يخص نوعا منه من نوع الذهب، لان كلمه ذهب عموم، هذا الدينار مسكوك اذا كان من ذهب يصدق انه ذهب، والحولي ذهب كذا العموم، ومثلا التبر ذهب، هذا معتمد الجمهور حتى نقل بعضهم الاجماع عليه. ولكن مع في هذه المسائل الله اعلم يظهر ان فيه شيء، فبعض العلميين يقول الاجماع ولا يكون الاجماع ظنيا ولا يكون قطعي، هناك الاجماع الذي يقطع فيه بشيء، ولا في الحقيقه في معظم الاحيان لا يكون الا في المعلوم من الدين الضروره، وجوب صلاه زكاه صيام الحج وحرمان الزنا والقمار وذلك الامور التي هي دون ذلك، فهذه كثيرا ما يقال ان فيها اجماعا وليس به، لذلك هناك اجماع قطعي وهناك اجماع ظني. إذا هل المسألة وهي بيع الذهب الحولي يعني المصنوع بالذهب الآخر يعني مثلا المسكوك، هذه نقل فيها بعض الناس إجماعا، ومن ذلك قول الشوكاني يدخل في الذهب جميع أنواعه مضروب، مقصود بالمضروب مسكوك ضرب، كان فيه يعني يضرب المضروب من مضروب زين ومنقوش وريدي ورديء وصحيح ومكسر وحولي وتير وخيص ومشوش، يعني كل أخر يعني كل ذهب، هذا قول الشوكاني. وقد قال النووي الإجماع على ذلك، يعني هو نسب النقل النووي. من حجج هؤلاء الذين معوا ذلك الاستدلال بالحديث المتقدم الذي هو حديث عبادة أو عمران، هذا من النووي، هذا عبادة نعم، هذا حل مرتين رسالة ومع الأسف سوق قلم، استدلال على بيع أواني الفضة، هذه المسائل التي تحدث من هذا القبيل يعني يعينه الله تعالى بها على ان يعرف طبعا، يعني بعض اهل العلم يقولون بل الانسان عمره ما يخاء، وهذا بسبب قال لان الحديث معروف بحديث عبد قالوا لم يطع الانسان لا جنة لان خاص يقول لنا، ولان مولانا عز وجل يظهر لك نقصك وضعفك ونسيانك وكذا، لانها في هذه المسائل على كل حال يعرف الناس، وهو الحديث موجود لكن نسبت اليه كما قلنا لمن؟ وليست له. اذا ومن حججهم التي استدلوا بها استدلال عبادة رضي الله عنه على معي بيع أواني الضب نقدها كذا. مع ذلك بذلك العمول ما تقدم في حكاه أبو الشعراء والأواني قد دخلتها الصنعة. قالوا مدام الأواني قد دخلت الصنعة في الحولي وقد دخلته هكذلك هذا من هذا. ومن حجيهم حادث فضالة بن عبيد اشتريت قلادة وما خيبر قلادة ما يوضع عوله فيها ذهب اشتراه بذهب. اشتريت قلادة من ثم حديث قلادة اشتريت قلادة وما خيبر باثني عشر دينارا يعني دعا فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز الذهب من الجواهر الأولى ففصلتها يعني نح ذهب من قلادة فوجدت فيها أكثر من عشر دينار. ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل. هذا عمدة قال يعني لا المال وقد ذهب. لكن هذه مسألة خالف فيها بعض أهل العلم منهم إيمان ابن تيمية وابن القيم وسبوك بهما. يعني سنعرض ما يلي ما يعني أشير إلى موضع الذي ذكر فيه الأمر مع بيان شيء من حجج ابن القيم هذه المسألة. وقد ذهب الإمام ابن تيمية كما في الخيارات الفقهية هذا كتاب لابن تيمية جمع بعض العلماء جمعه بعض أهل العلم وليس من جمعه وعلم جمعه وبين فيه أقواله التي اختارها هو يسمى الخيارات الفقهية لابن تيمية. وقد ذهب الإمام ابن تيمية كما في الخيارات الفقهية وابن القيم إعلام الموقعين هذا كتاب فيز جدا ولكن قراءته ليست بالسهل يعني ولكن كتاب نفس جدا فهو كتاب جمع الفقه وجمع الأصول وابن القيم يظهر جليا في الكتاب. وقد ذهب الإمام ابن تيمية كما في الخيارات الفقهية وابن القيم في إعلام الموقعين لا أن بالحلي الذهب غير داخل في النهي لا متفاضلا ولا نشاء. وقد فقه في ذلك المتقدمين هناك إشارات كما تقلنا عشام عن معاوية رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن بعض التابعين هم لهم بين هذا القول وبين تقدم عن بعض للعلم من سلف صحيح يعني سبب ما حجتهم ما حجتهم على جواز التفاضل ما حجة بقيم ومن قبله على جواز التفاضل الذهب الذي هو حلي. أما حجته على جواز الفاضل فلأن لسمعة المباحة مقابل وقيمة والذين منعوا التفاضل لم ينكروا ذلك وإنما اعتبروا الشريعة أدارها للقيمة هي قيمة لكن الشريعة اعتبرها يقول حي عندها قيمة أن قطعة من الذهب يعني ليس مصنوعة ليست كقطعة مصنوعة هي قيمة بزيادة قيمة هنا ولكن الأخرى نعم لها ولكن الشريعة أهدرها لم يعتبرها نعم وإنما اعتبروا الشريعة نعم وإن اعتبروا الشريعة أهدر هذه القيمة بخصوص هذا البيع اعتمادا على عموم النهي واعتمادا وما جواز نساء هذا قول مجيزين لبيع حلي بالمسكوك من الذهب متفرد عمدته أن لحلي الصنعة قيمة وهي مباحة يعني هذا حلي هو مباح ولا لا مباح إذن عنده قيمة لا يمكن أن يكون الشريع قد أباح صناعة حلي ثم لها قيمة يولي كما سيأتي لنا إن شاء الله يولي بيع دينار فيه 20 غرام مثلا من الذهب بما صن فيه 20 غرام بنفس وزني يولي سهل. وأما جواز هذا ما يتعلق بجواز تفضل. أما جواز النداء يعني التأكيد لأن تلك الصنعة نقلت الحلي عن أصله فصار بمثابة العروض وسائر السلع ودليل على ذلك كما سيأتي أن أهل العلم اختلفوا في وجوب زكاته نعم فلو الجمهور على عدم زكاته وقوهم من حيث النظر قوي جدا لولا الأحاديث التي وردت الذي تصح له الأحاديث لا يسأل لا يدعو إلا أن يلبس الزكاة لكن حيث النظر هذا يلبس خرج إلى حد كبير عن كونه ذهبا طاثما للأشياء. قال وأما وزن سيف لأنك الصنعة نقلت حلية من أصله فصار بمثابة العروض للسلع وخرج عن كونه ثمن الأشياء زاد عنه الثمن ولا يعلم إذا كان ذهب عندما كان هذا ماذا أسوق هذه الأقوال وهذه يعني لماذا وضعت هذا الحقيقة هو تمهيد للغرض الذي كتبتم في الرسالة وهو أنه إذا كان الذهب عندما كان ثمنا للأشياء عندما كان ثمنا للأشياء ثنيته قائمة ذهب هذا الإمامان إلى أن الحولي منه أصبح عروضا فكيف وقد زالت ثمنية عن الذهب كلها وهو في مقابل وراء أو حديد. يعني أنا أعتقد الإمامان لو كان حيين لم يتردد في القول الجواز بطبيعة أنا لا أعتمد لهما حجة شرعية وهؤلاء هان إمامان لا يمكن إفال بهما ما هما عليه من العلم ومن التذكير كما سيأتي الحجج التي لخصتها من كلام ابن القيم رحمه الله. إذا قال وخرج عن كون ثمان الآية وأثبت هنا أهم ما ذكره القيم وهو بصد احتجاجه لما بإلهم القول وأذكر جوابه عن أدلة مانعين ما شيء من تصرف يعني لا يمكن نقل قوله كله لأنه طويل ولهذا لخصته بخصوص جواز النساء بعلقه بالنقل جواز النساء وكيف جواز النساء داخل الذهب وداخل الضمع الهو معنى ذلك هو اللي عدم بابي أو داخل للفروق التي حصلت ولم تبع عهده بخصوص جواز النساء يعني تأجيل في بيع النقد بالنقد يعني الذهب الذهب والفضة لكان هذا صوغا وها سكر إذا تألت ما حكم فيه النساء رأيته إما صنفا واحدا محبقا محبقا أو صين مقصدهما واحد شعير بشعير هكذا أو شعير بتمر لأن هذا مقوت ولا قوت والله لا إذا تملت ما حكم فيه النساء رأيته إما صن واحدا إما صن في مقصدهما واحد وكأن هذه الكلمة لابن القيم هو يراجع وكما سيأتي لنا إن شاء الله في فقرة خاصة جواز بيع التمر بالنقود لأن التمر بالنقود مقصوده واحد النساء بينهم ليس ممنوعا كيف؟ فهمت كيف؟ إن هذا سيأتي قال أو متقارب كدراهم ودنانير درهم درهم بدينار لأن هذا مقصودهما واحد أو الثمن التمر بشعير مقصودهما واحد أو القوية صح هذه نسبة كالبر قال فإذا تباعد المقاصد هنا. لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزبدة قلت أبو العماد ليست صنفا واحدا ولا صنفا مقصود متقارب يعني كانني أنا الكلام أستفيد منه فيما أدعيه إن شاء الله تكون دعوة صحيحة ومدلة عليها ثانيا هذا حجة ثانية يعني من ثاني مقصود الشرع من منع النساء أجناس الزوجة ثانيا إنما معهم بالأثمان بجنس نسيئة بالذهب بالفضة الله لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان يتولي ليش أثمان الثمن سبحان الله كيف كتب لي ثمن ثمن هو سهو ما يعلى الثمن تبيع لي بسيئة يقصد على مقصود الأثمان الثمن هذا يرابي شيئة إن يفسد عليهم مقصود الأثمان ومن من العقل بجنسي لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات هذا المعنى عينه موجود في بيع تبر ولعين تبر اللي هو غير مسكو غير يعني تبر اللي هو أصل الذهب أصل الفضة والعين اللي هي مسكو لأن التبر ليس فيه صنعاء تقصد ليس فيه صنعة يقصد لأجلها التيم ما فيه صنعة يقصد لأجلها بلا في الحوث فيه صنعة يقصد لأجلها فهو بمنزلة الدراهم التي قصد قصد شارع أن يفاضي بينها هذا جوابه من النساء سيأتي لنا وبخصوص جواز التفاضي بين الحولي والنقدين يعني الحولي والدينار اللي كان مسوق درهمش الله الدرهم اللي كان مسوق قال ريب فضل أبح الشارع منهما تبحاجة إليه شارع عيدناه جوز من ريب فضله ما تدعو حاجة إليه العارات اللي سبقنا لعلك نسيتم ذكرناها في المقدمة جوزها شارع اثناء أصل النوع لأن العراية فيها بيع التمر بالرب وفيه تفضل لماذا دعت الحاجة إليه وهو عدم إحراج صاحب العائط بستان حتى يدخل عليه هذا الذي أعراه نخلة مثلا فأبع لأن الحاجة دعت إليه دفعا للضرب هذا واحد أريب الغباح الشارع منهما في الحاجة إليك العراية فإنما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحرير المقصد ما حرم سدا للذريعة أباح والحال ما سبق لنا النظر إلى أجنبيا عند الخطبة مش نعرف وعند أكد مشاهدة وعنده الكشفي على المرأة إذا احتاج إلى الكشف عليها وكذا إن هذاك حرم تحريم المسائل فيبقى للحاجة فكيف بضرورة ثانيا كي يجيبه علنية على الظالمة قال لا كان صنع المحرمة وصنع المباح صناعة أواني الذهب والفضة لا تجوز ولذلك لا يمكن الحق بها الحولي ولذلك قال التريق بنا كان صنعه مباحا كالحولي ما كان صنعه محرمة أواني وآيات اللوي والطب وهذا الأخ يحمل إنكار عبادة الصام ذلك تفاضل فإن في ذلك البيع إن في ذلك البيع مقابة الصنعة المحرمة ومنها صناعة أواني الذهب والفضة الأثمان الصناعة المباحة خاتم الفضة وحلية النساء ما أبيح حلية السلاح عندهم الساعة حلوة والمنطقة كما عن الملكية كان حرام من المنطقة لكن كان بعض المسائل اللي بعض العلماء يجوزوا فيها منها صناعة أواني ذهب الفضة الأثمان أما صناعة المباحة خاتم للضواحية النساء وما أبيح من حلي السلاح ابن الشارع يعتبر بمتى يبيح قلت هذا تخصيص نفسي من شيء فإن عودة لم يبين ذلك ساق الحديث والرأو أدرى بما رأو أما جواب المجيزين كيف يجيبون على جواز على حديث القيادة إذا ما نسيتوش النبي صلى الله عليه وسلم حتى بصر أما جواب المجيزين عن حديث القيادة فيقال إن الذي دفع ثمانا لا كان أقل مما في القيادة نفسها كما في الحديث المتقن وهذا تفاضل لا يجوز. وكان الذهب المفرد أكثر يعني كان في القلادة، ولو كان الذهب يعني الذي دفع ثمنا أكثر ما أكثر مما في القلادة، لكن هذه كرة في مقابل القلادة نفسها، والذهب يعني أكثر من الذهب اللي في القلادة لا جائز، لأن الفضل زيادة حينئذ يكون في مقابل الصنع، وهذا هو الجائز. وإله المعنى ذا الأحناف وآخرون فهم الحديث كما في نيل الأوراق. الثالث اللي جاوب ابن القيم على جاب التفاضل، العاقل لا يبيع مصروع بوزنه من جنسه. سبحان الله، يبيع غرام تاع ذهب مثلا منقوش وزنه 4 غرامات يعطي الذهب 4 غرامات يقول هذا شكون اللي يبيعه؟ لكن هذا نهيد اللي سياتي. العاقل لا يبيع مصروع بوزنه من جنسه لأنه تافه وراعة للمال. الشريعة لا تأتي بمثل هذا لحاجة الناس إليه، فلم يبقى إلا أن يقال لا يجوز بيعها جنسها أنت، بل يبيعها بجنس آخر، وهذا من الحرج والعسر والمشات ما تنهي الشريعة. نقطة أخرى، ومنع مثل هذا من غير دليل ناهض يدعو إلى التعايل يعني ممنوع كما رجعنا. والحيل باطلة في الشيء، وقد جواز الشرع بيع الرطب بالتمر بشهوة الرطب، وإن هذا من الحاجة إلى بيع المصنوع والمصنوع الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرعه، فلم يبقى إلا جواز بيعه تباع الساعة، فلم يجوز بيعه فسادت مصالح الناس. نقطة أخرى، طيب النصوص، نقطة الموالية، طيب النصوص يدير فيها القيم ذهب وذهب ذا عموم يحسبوه ثاني يعني هراوي العلمية قوية. ليس في نصوص الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صريح جنع، وغايتها تكون عامة أو مطلقة كما ذهب بالذهب. الله ذهب بذهب، ما ذهب بذهب مطلقة، الذهب بذهب عموم كيف يجب على العموم سيد. ولا ينكر تخصيص عام وتقييد مطلق بالقياس الجلي، من ذاك العام يخصص قياس الجلي، وهي بمنزلة وجوب زكاة في الذهب والفضة بفرق مع أنواعها. ومع ذلك فإن الجمهور يقولون أن الحلية تدخل في ذلك، يقولون على المهور ما دخل الحلية في ذلك. طيب هذا هذا المصوغ ادخله في ذلك، ما لم تدخل الحلية في ذلك يحاجهم بما هبوا إليه. هذا لا يمنع أن القيم قد يكون يرى مثلا الزكاة الحلي، ولكن ليس لنفسك، أحيانا ترد عليه بالدليل اللي هو يقول به وأنت تقول به، وأحيانا ترد عليه بما هو عنده. يقول أنتم لما تقولوا بعموم في ذهب بنس الحلي، فلما قلت به هنا وهو ليس صانع في الحديث، من الحديث يأتي فيه من الحلي لبعوا بالذهب نسكم، فما أنتم هنا لكم هنا أم خصصتم؟ ما دليل تخصيصكم؟ نحن خصصنا وهذه حجتنا. طيب قال ومع ذلك فإن الجمهور يقولون أن الحلية تدخل في ذلك في تصنيف هذا مع ذكره. يوضح المتقدم لكل حال فلنا دقيقة ما عايش نصرد هذه القراءة هامة. يوضح المتقدم أن أحفاظ النصر الربا ذكر التثمير في الضرائن والدنايا وتثمير في الذهب والفضة، وفي الزكاة ذكر التثمير في الرق وهي ورق هي الضرائن المضروبة وتثمير في الذهب والفضة. فإن حمل المطلق على المقيم كان نهي الربا في النقيين وإجاب الزكاة فيها، ولا يقتضي ذلك أن في الحكم عن جملة عداهما به تفصيل، فيجب الزكاة ويجب الربا في صوره لا في كلها. وفي هذا توية لأدلة حقها وليس به مخالفة بشكل دليلها. ثم النقطة الأخيرة، الحلية المباحة صار الصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس أثمان، ولهذا لم تجدها الزكاة عند الجمهور، فالجري بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع. ثم النقطة الأخرى أيضا اللي تعرض لها، وهذه النقطة يعني زع بن القيم يشوف اللي الفلوس ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الفلوس؟ الفلوس مش تفهموها كما نحن نطلق الفلوس، إطلاق الفلوس عندنا إطلاق عرفي، نطلق الفلوس دروك على في الحقيقة هذه فلوس نشيلو أنها ما هي من ذهب والفضة. بصح الماضي، الماضي نحب نفهم، في الماضي كانت الثمانية مطلقها غلبت، وسيأتي لنا تفسير غلبة الثمانية وإطلاقها نتكلموا عليه إن شاء الله. الفلوس في الماضي كانت الثانية غلبتها أو مطلقها للذهب والفضة. الفلوس كان فرافد ومكمل للثمانية الذهب والفضة، ولكن العلماء قالوا فيها الفلوس كانت مصنوعة، كانت مصنوعة من النحاس. هل الفلوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم تكن. ابن القيم يشوف ما كانش. وإذا ما كانش، يعني هذا مهم في الفقه كفة. إذا ما كانش الفلوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الذهب اللي كان يلمها على النووي من الذهب، باش كانوا يبيعوا؟ باش كانوا يبيعوا؟ ما كان فلوس. في نظره، يعني قضية الفلوس كانت مدار ما كانش فيها نزاع، ولكن هذا موضوع. والدليل الوحيد بحيث إذا سقط سقط ابن القيم. لا. هذا واحد من الذي يرى واحد من الأدلة. طيب هو يشوف أن الفلوس كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن الفلوس موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني ما هو شخص يعطى كي نقولوا سوا يبيع يمد له سوا فيه 7 غرامات ولا 10 غرامات ويعطيها في 10 غرامات خاص، لابد أن يبيعه بشيء إذا باع بالدينار يبدأ أن يبيعه بدينار أوزن منه صعاب هذا ما كان فلوس لا تكون الفلوس كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه خلف نقرأ انظر لكم أنتم المقصود كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلون بالحياه يعني كيقولوا الناس يعني النساء حلوا بالذنب والرجال حلوا بالفضة هذا المقصود بالحياه وكان النساء يلبسنها وكنا يتصدقن بها في الحياد صدقنا ولو من حولي كما حديث صحيح والمعلوم الضرورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنهم يبيعونها هذا قال لهم ما تبيعوهاش إما يقول لهم ما تبيعوهاش إلا وزنها فأشطها وإما يسكت ذلك يبيعوا بأوزن منها لا شيء سهل قيم صنعة ولا لا هذا الفضل على قول الذين يمنعنا بيع الحولي بالمسكوك يعني ونبيوز يعني يمنعوا بيعهم مختلفة ومعلوم أن من هذه الحلقة والخاتم لا تساوي دينار إذا كان يوزنها دينار قيم دينار دينار ما في فايدة ولم يكن عنده نوس الظاهر أن الفلوس كانت موجودة على عهد النبي ولن نعتقد باللي الفلوس كانت موجودة على عهد صلى الله عليه وسلم يولي يعني يترتب على هذا تغير وخلاص كما سيد تصور أنت أثبتنا بأن الفلوس موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي قاسوا النقود المعاصرة على الفلوس ما يستطيع منهم شيء إن أثبت الفلوس أو لم تثبتها يترتب على هذا خلاف كبير في الدواء ليه؟ إذا كان الفلوس موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أنهاش عن بيعها بالذهب والفضة ولم يكن عنده هنيوم معنى ذلك أنها مسألة أنت النقود بالذهب والفضة من أصلها لأن هذا النقود بمثابة الفلوس يعني يترتب على إثبات وجود الفلوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم وجودها يعني يترتب عليها أمر يختلف شيء كبير نقرأ على كل وسيأتي لنا كلام على الفلوس في فقرة أخرى أي نعم قال إنه سهل إذا بعتها بوزنها يعني زوار بوزن معين تبيع نفس الوزن بالمسك هذا سهل فإنه سفه معلوم أن مثل هذا القول الخاب لا تسوي نارا ولكن عندهم نفس يتعملون بها وكانوا أتقى الله وأفقى في دينه وأعلم بمقاصده من أن يرتكبوا حيل أو يلموها عند الناس ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه لا أن يباع حلي إلا بغير جنسه ما نلحو إلا بغير جنسه معنى هي حولي ذهب بالضع إن التفاضوز في الوزن والله يحوى حولي ذهب بفضة والله حولي فضة بذا لم يعلم وهذا كان محتاجين وليعلم أحد من صحابة أنه نهى أن يباع الحولي إلا بجنسه أو وزنه ونقول عنهم إنما هو في صرف صرف وشنو بيع الذهب المسكوك مثلا بفضة مسكوكة بصرف هو هذا يعني النقد بالنقد هذا أصله طيب هذه أنا تعرفت هنا تعليق على هذه المسألة نقرأها لأنها هامة ونقول بحاجة ربما ننتهي قراءة هذه الرسالة ما تقاوش وشطي يديكم على زوج مسألة والثلاثة ولا لا لكن علم ثاني يزداد ما يفيق تقول كي نقرأ الرسالة القرآنية غير الشقة ولا لا دي باش لكن في الحقيقة في نهاية المطاف هو علم الإنسان يزكو لأنه يتفتح ويعرف المصطلحات العلماء ويعرف كثير من المسائل لكن ربما الحاصل يحط عليها يجدها قيلة لكن العلم الذي يقر يستقر في ذهن الإنسان كثيرا ما يتفطنه وحسب الإنسان إذا خرج مسألة بأنه يعني يقدر بالمستقبل على قراءة هذه المسائل الكتب ويبقاها رسالة وكون الفلوس لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه نزاع سيشار إليه وإلى ما ترتب عليه من خلاف تل الربا في الذهب والفضة لكن مراد هنا هذا استخلاص العبرة مما ذهب إلى هؤلاء العلماء وهو تجويزهم تفاضل النساء بين الذهب والفضة قدين وبين المصروغ منها فإنهم قالوا هذا في واضيه هما كالجنس الواحد لا يفرق بينهما غير الصاع وقالوا هذا في الوقت الذي كان الذهب والفضة فيه ثمانا للأشياء فمثالك عوضان ذهبا أو فضة من جهة وهذه الوقت من جهة أخرى وعوضان ليس من جنس واحد وفي وقت زالت ثمانية من الذهب والفضة كالزمن الذي نحن يعني العبرة استخلصها في فتوى هذه طيب بيع الروي بغير جنسه متفاضلا هذا جوز هذه الأشياء الستة يجوز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا داخل أقوات والداخل الثنين والذهب والظلم كان ثمانين هذه مسألة نطيل بذلك مسألة أخرى كيف تحقق الممالة الممالة التي أوجبها سيدنا صلى الله عليه وسلم كيف تتحقق تتحقق في الثمان بالوزن وتتحقق في الأقات بالمكيال تتحقق في الأمان بالوزن وفي الأوات بالمكيال على الحال هنا تفصيل تفاصيل قد لا يكون لها تعلق كبير بمعرسة ولكن هي هامة جدا كل حال فمر على مرا لأننا نريد أن طيلة في لكني أريد أن أشير قط يعني ماذا معلش لو أننا قلنا مثلا صلى الله عليه وسلم أمر أن يباع القمح بقمح مليمير ونديروها بوزن كثرة الأشياء تختلف نجيب قمح صلب مع قمح لين ونجنو هذا نبيع لك 10 كيلو وهذا 10 كيلو الحقيقة الخيل نتاعها قد يكون مختلفا لأن 10 كيلو مثلا من قمح لين ربما يكون كيلو أكبر النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كيل وقال المكيال مكيال أدينا والميزان ميزان مكة وأحان على ميلهما تدرون لماذا لأن أهل المدينة كانوا أخبر بالزراعة سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أحال على أهل القصاص إيه ليش تواحش الميزان سولي كانوا يعرف الميزان ثم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أهل يعرفوا كيل وأهل أهل مدينة أهل راع هذا قال كما في صحيح البخاري إن أهل زرع إن السناء أهل زرع أما فأهل زرع هذا الحديث رواه البخاري كتاب زراعة في النوم يعني شخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص ومن بعد يعني قال لأن شخص يوم القيامة يقول يا ربي أحب أن أزرع يقول أما كما أنت يقول باي نزرع الجنة يعطيه له ما اشتهى الله سبحانه وتعالى قال له فينا تشتهي أنفس يقول زرع يزرع في بعض الطفانة بيته في لحظات يقول زرع موجودة المهم كان الصحابي حضر ثم قال يا رسول الله لا ترى إلا من المدينة فإنهم أهل زرع أما نحن نفسنا أهل زرع فضحك الناس وهذا الحديث طرح به البخاري الزراعة في الجنة هكذا طبعا شوفوا الزراعة في الجنة المهم النبي صلى الله عليه وسلم أحال في المكيال على مكيال المدينة وفي المكيال على ميزان مكة الشيء الذي يكال ينبغي أن يكال ولفي في الممولة فيه واضح لكن نقول حاجة إذا بيت مثلا قمح بالدقيق قلنا بأنه ينبغي على القول بأنه ينبغي أن نرى فيه موجة الدقيق والتغير بالطحين أعتقد الله أعلم أنه لا يكفي به لا يكفي فيه الوزن لا يكفي فيه. لكن إن لم يخل يكفي فيه صحيح أنا من جنسي يعني مثلا جبت لي صاع تاع قمح حب ونفس القمح نفس القمح جبت دقيق لو كنت تبيع لي بالكيل غادي يقع تفاضل لأن صاع قمح لو كنت تطحن بالنخالة تاعه غادي يولي صاع وشيء ولا لا؟ لكن مماثلة تتحقق بوزن إن كان الدقيق لم ينخل ولا تتحقق بالكيل ولا لا؟ هو. لكن شرط أن يكون من جنسه ونوعه ماشي لي مثلا قمع داخل فهمت؟ سبحان الله المماثة قد تتحقق بالوزن تتحقق بالكيل إذا قلنا بزراء الرياء القمح مع الدقيق واضح؟ كل حرني شرح واحد المسائل هنا هي ما ينبغي الإنسان يقرأها لكن أنا أريد أن أطيل بها طيب كاين مسألة أخرى أشار إليها أيضا وهي تقابض المطلوب صلى الله عليه وسلم إلا لا تبيع كذا بك إلا يد بيد إلا تقابض أش لا أطلع عليكم اختلف فيه أهل العلم بعضهم قال يكفي أن يكون أحد الإنسين الربويين المنهي عن بيعه نساء المنهي عن بيعهما بعضهما بعض النساء يكفي أن يكون في المجلس قالت نحن رأينا هنا أعطيني أنت القح والقبعة موجودة هم بعد تعطيه في المجلس معنى لا نفترق من مجلسنا حتى سلم يا العوض قمحا لأن المنع ممنوع لأن الناس ممنوع سواء أحد الجنسان أو ثلاثة كان ربوي يعني من قمح بها وضع قمح شائر بعض العلماء هذا مع الجمهور هذا معي الجمهور بعض العلماء ذهبوا إلى أنه ينبغي التقابض الفعلي ولا يكفي حتى أن ابن حزم قال لا طرف عين أنا خدمت ويظهر والله أعلم أن هذا هو الأقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلها وها إلها صحيح في بعض ألفاظ الشارع ربما يشعر هذه الألفاظ بأن فيها سعة ولكن إذا ورد في ألفاظ الشارع ما فيه سعة وما فيه ضيق وين الأولى أن يعمل به يعمل بما فيه لأن كلمة هاء وهاء أقوى من كلمة مثلا لا تبيع غائبا بناجس كنت غائبا سعة من أن يمكن يقولوا غائب أنا راضي ولا راضي فجاء هو أقوى منها الدلالة على التقابض فنعمل أقوى وهي مذهب مالك ومذهب ابن حزم وهذا العصر الذي فيه الله أعلم يدل لمذهب مالك ابن حزم ركشوه الآن بورصة ربما في تبلد أيضا الإنسان ولا لا يمكن في لحظة تتغير الأثمان قد راس أن تكون عند السيارة في الحجاز والله آه يبيع عالي سأل كم يساوي الريال إلا كذا يجي إلى هذا أستنى زاد والله وذلك قال لي والله أعلم مذهب ابن حزم مذهب مالك رحمه الله هو التقابض الفعلي يعني هو أقوى أن النص تدل عليه ولذلك أنا بينت وجه هذه القوة بينت وجه قوتي مذهب مالك رحمه الله وذهب ابن حزم طيب الأمر الآخر يدلنا هذا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأجناس الربوية اشتاط الأصل في البيع ما هو الأصل في البيع قبض العجز يعني شارع سهلنا في البيع نجم تقبض عوض ما نقبضه بيع لك محفظة بدراهم أنا ندي حفظة بدراهم والله العكس والله العكس لا بس ما لم يكن الجنساني ربويين ما لم يكن الجنساني ربويين لكن في الربويين اشتراط أصل البيع ما أصل البيع إذا ما نقولوا بأن أصل البيع تربو أنا اشتراط إذا تشدد الشارع الأجناس الربوية ما تشدد أصل البيع تربو لكن نقولوا أصل البيع تقبل إذا كان فعلا أنا بعد قلت لك يا أعطيني وزري زوج كيلو بطاطا من بعد اختلفنا يا قلت لي حلو بان خلق ما هو الأصل لأن الأصل لماذا نعرف أصول الأشياء عند النزاع لا أنا اشتريت لك شيء في الدين لما صرحت ليش أنا أقول بيع لي زوج كيلو بطاطا الأصل ولا بل مثلا أنت حاكم أنا شخص قال نرجع الأصل ما هو الأصل اشتط الشارع في هذه الأجناس الأصل البيع هو التقارب من الطرفين لأن لا يبرئ الإسلام كان الأمور أخرى يسر لنا بها الشارع يسير على الناس يسير لا نطب هذه إذا ذكرت خلاصة يؤخذ من هذه نقط خفيفة حرمات زيادة في ذي الأجناس ستة فيما كان منها لبسا واحد كقمح من ذبيه وذهب من حرمات التفضل في بيع بالذهب في الضرب الفضة كيف كانت مسكوكة أو مصوغة أو تبرة للجمهور هذا وهكذا قال بعضهم إن انتقال الحب إلى دقيق عجين وإن ذلك لا نقول الجنس إلى غير جنسي وبيت لكم الخلاف ولكن سأل الخلاف قال جواز الزيادة فيما بين الجنسين كقحين بشعير وذهب بفضة وهكذا وما من الشارع تأجيل بيعها الأجناس اتفقت أو اختلفت عقلنا ريب النساء فيها أقوى في الحرمة من ريب هنا يمكن يجي واحد يقول لا ما دام يعني الإنسان يأخذ قاعدة منه يقول كيف ريب النساء هنا أقوى من ريب الفضل زيادة عينية زيادة عينية ملموسة تكون أخف من زيادة مش ملموسة لأن الحقيقة أنا أخر لك هذه زيادة لأن الزيادة في الأجل الحقيقة لها قيمة لكن هذه زيادة اسم الملموس أول الفضل ممنوع في الأجل الربوية ربا النساء فيها ممنوع ولكن هو اللي فيها الزيادة العينية الموسى فضل لكن لما قال النساء أشد كيف عرفنا أن النساء أشد النساء ممنوع طاقة الأجل أو اختلف أنا ذكرت شيء يعني ظننته ذكرته هنا هذه الفرقة وما هو هذا الشيء ربما يعني ليس بال يعني هذا المأخذ لي بالمأخذ القوي ما هو قريب النساء يعم حالة الاتفاق والخلاف وإذا قلنا التأجيل ما منع أنه ذريعة للتفاضل فيصلح هذا مثال فريد في الشرع لشديد الذريعة هو من التشديد فيما تضيء إليه المخالف يعني هذا شيء أنا طبطته من عندي أن الشارع شدد في نسيئة ما عندي شيء هي داعية ما لم يتشدد زي العين يا شيء استمطه قد يكون صحيح لا يكون ولكن اعتراض أنه ليس صحيح فهو لا يعني لا يطعن فيما كتبت الرسالة من أليه حاجة أخرى نراها في الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا أنا يدا بيد حقق الرسالة في المقدمة أنها كتبت لأمرين الأمر الأول هو بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة أجل والأمر الثاني هو بيع جنس ربوي بجنس ربوي يختلف عنه في علة والتقدير المسألة كاين بعض أهل العلم شعروا لها أنها ممنوعة أول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأناس فبيع كيف شئت إذا كان يدا بيد هذه كنا نعرف ها حرف ذي وذي اسم إشارة اسم إشارة لمن ينمو واحد يجي لنا هذه الأناس هذا بتمر وفضة بملح نجي بقول هذه آه وهذا لفظ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم لذلك بعض العلماء كشكاني رحمه الله قال باللي هذا الحالي يعني تدل على ما يتم النقود الى اجل وميل بنقود الى لان صلاة فاذا اختفت هذه الاجل فبيعوا كيف تم يجوز لنا التفاضل ولا يجوز لنا الناس جاء بعض يعني ما كيفش كان رحمه الله يقرا كلمه عافيه الاوطان يقول بلي هذا في حل على مع اي جنس هذه الاناس سواء كان صنف او كان من فئات اخرى لان احنا هنا ست اصناف او ست اجناس لكن عندنا فئتان فئه الثانيه وفئه القوليه فهل يجري النساء بين الأمة والأمة؟ ظاهر الحديث يدعى لها ذلك اللي يقرأ الشوكاني أولادنا وكتاب الشعني الأخرى لكن في الحقيقة هذه مسألة بعضهم قال الإجماع على الجواز إذا صح الإجماع صح فإذا لم يصح المهم بعضهم كما نقل الإجماع نقل الكحلاني أعتقد أن نقله نووي وغيرهما إذا صح الإجماع صح لم يصح بعضهم استدلى بالحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا يهودي وأعطاه درعه رهنا إلى أجل أعطاه الدي بتاعه ورهن. معنى ذلك كيف يعني؟ الشعير وما خلصه الإمش كان يرد الإسلال بهذا يقول هذا يجوز التأجيل إذا كان مع رهن. أنا راني أردت فيما كانت في هذه الصفحة والله صفحتين هذه في صفحة ونص أرادت رد شوكان لاستدلال هذا الحد. كيف ردت؟ قلت أن الرهن إنما يعطى للاستياق عن الاستياق والثوق. وهذا الرهن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه اليهودي من غير أن يطلب منه اليهودي لكان هذا ممكن نستدل به على أنه لا يجوز بيع ربويين بربويين من غير جنسه يختلف عنه بالفلة والتقرير نهى. لكن إذا كان اليهودي هو الذي شرطه هذا يدل على أن هذا الرهن ما له على أن هذا الرهن إنما استثنى هذه الصورة صورة الرهن المنع. إذا كان اليهودي هو الذي اشترط وأتيت بشيء أنه حجة على أن اليهودي هو الذي اشترط. لكن مع ذلك ولو استقامنا هذا الذي بيته أنا فإن الحديث ما يكون فيه حجة حتى أنا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم اشترى عليهم دينار ولا بنا وما أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عنه الشعير ونعطي جلابه. ولذلك أنا إذا بحثت ووجدت أن قيمة الشعير هي دينار لا قيمة الشعير أي مطلقة هنا حولي. أنا قلت في ما قاله شوكاني رحمه الله واش قال أقرأكم كشوكاني لأنه هام جدا وأما الاستدلال هذا من تمام كلام شوكاني وأما الاستدلال على ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما وذكر الحديث لشرط لنا فيخفى أن غاية ما فيه أن يكون التخصيص مخصا للنص الكور بصورة رهن فيجوز فيها الصورة غيرها. لماذا قال؟ لعدم صحة حق ما عوض فيه عن الثمن بما فيه وضن عنه والرهن. نعم إن صح الإجماع الذي حكى المغربي بلوغ المرأة كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية إجماع نقرأوا هذه اللام قالوا من المرأة هنا كل إنسان الشيكي ركلا مع من يرى ويطلع ناس يقول له حرام عليك بشرو الشيكي قلت لا أرى أن هذا الاعتراف وجيه فإن للمجوز أن يتمس بأنه لم يقده لقي عائشة رضي الله عنها اشترى من يهودي طعاما بناء أم الرهن فهو مراد استيفاق من حصول الداء على دينه هنا يحول أجل أو حين طالب يطالب به ودليل ذلك أن الله تعالى ما شرعه بالأصالة في السفر حيث لا كان بركتاب الدين حتى قال بعض إنه لا يصح حضر ولأن الأصل الرهن أن يربه البيع الرهن يصل البيع على الجبال أصلا لا يبادر به المدين ولو بادر به المدين فيمكن أن يكون تبرعا منه لا أنه لازم في هذا البيع وحيث إننا من نعلم هل أنا رهن درع تبرعا من الله صلى الله عليه وسلم بطلب اليهودي فإن مطلوبه استصحاب صيف الرهن وهو مطالب رائع وإذا طاله به إن الرهن كان استجابة لطلبه لا أنه شرط البيع فإذا تم هذا لم يكن اعتراض الإمام الشوكاني على الاستدلال بالحديث وجه ومع ذلك فقد روى عبد الرزاق ربما هذا الآثار فيه دليل أن اليهودي هو اللي قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الحق فأغلله قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي للتسليم منه فأراد يسلفه إلي برهنه فبعث إلي بدرعه وقال والله إني لأمين الأرض أمين في السماء لكن هذا الحديث مرسل ولكن المرسل كما تعلمون يحتج به مالك وأبو حنيفة فيحتج به الشافعي وغيره إذا هذه من الحجج على الأصول نعم يحتاج بها أيضا الإمام أحمد بن محمد تفضل على قول الشوكاني هو الدليل على الوزع عندما كان يرى حجية الإجماع هل لأجل أن لا يرى حجية الإجماع قصد الإجماع الظن إذا ثبت الإجماع هو ربما ذلك كلام الشوكاني فيها شيء تساوي هو عالم كل حال هذا أخذ عليه وإنما حق ويعني ينبغي أن نقول عندما يرى حجية مثل هذا نقل الإجماع ربما نزيد كلام مثل النقل لأن ما نخفيش عليك بالإجماع العلم رحمه الله يعني عندما ينقل الإجماع ينقل تبقى ابن عبد البر على علمه وفقه يقول حسن الاتفاق على لا حتى بعض الناس الإجماعات التي قالها فان ينبغي أن لا أكد هذا المقصد الإجماع بحد ذاته كدليل هذا لا يختلف به المسلمون لكن التأكد يكون هذا معنى لذلك ورع عن بعض الأئمة الإنكار على من نقل الإجماع في بعض المسائل هو ما أدراه أن الناس قد خلافوا حتى قال من نقل الإجماع فقد وأنا لا أريد أن أذكر هذه الكلمة في هذا السؤال لأنها ربما يفهمون بعض الناس الذين في قولهم مرض أننا نطعن في علا يعني كلام الإمام أحمد في مسألة والشافعي معروف هذا المقصود إذن ليس المراد بكلام الشوكاني لا يريد بكلام الإجماع للرجاء وإنما المراد هذا النقل للإجماع طيب لكن رغم هذا الرد والتوضيح لكلام الشوكاني وبيان أنه لا حتى في ما ظهره من كون هذا البيع للشعير الرهني هو الذي ينبغي أن يجوز ويبقى غيره هو رأى أننا ردنا هذا لكن هدي هذا الحديث بدأ دفع ذلك الاعتراف على جواز بيع الجنسين الربويين المختلفين في العلة نساء لا أرى أن في حجة أنني أرى معناه منقوض ما استدللت به وحبيب حجة نحن لا نعرف العوض لحد الآن ما عرفناش واش النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه للشعير، لا، لأنه لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا إذا عرفنا الثامن هو كونه ليس مثلا عرب. لا أرى أن فيه حجة إلا إذا ثبت أن فن الشعير كان ذهبا أو فضة، إذ قد يكون مقايرا بجنس ربوي فلا يتم الاستدلال. فقبول الاستدلال بالحديث وعدم قبوله متوقف على معرفة عرب الشعير. فإذا حماره ابن حبان أنس أن قيمة الشعير كان دينارا تقام الاستدلال حينئذ. وإذا عرفنا أن الثمن صح، نفيدكم بحاجة، نجم تعرفوا ثمن الشعير شعير ذاك القيس 30 صاع، يعني نجم تعرف وزنها التقريب وتقييم الدينار شعره الآن، نقول صاع صاع شعير يعني بسبعة وسبعة كان يسوى، ولا شوف قيمة الدينار الآن نقول صاع شعير هذا شعير سبعة كان يسوى، لأن 30 صاع دينار بفائدة. ابن حزم رحمه الله ذكر كتاب محلى بالنبي علسي بغير جنسه الذي يختلف عنه في الله تقدير يجوز بنص، لأن النص ما وقت عليه، لكن ابن حزم ذكر يجوز بنص، هذا ليس سهلا. واش يقول ابن حزم؟ وقال ابن حزم في المحلى وجائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب والفضة إذن بيد وسيئة، وجائز تسليمها بأول الفضة الأصناف التي ذكرنا، أن النص جاء بإباحة كل ذلك. ما النص؟ إذن هناك استدل على لا لا، هل ابن حزم يقصد هذا النص المتقدم أو يقصد غيره؟ مع ما يكون فيه من الاحتمال. لم يقل. ابن حزم يذهب بالنص. واستدل بعضهم على جواز ذلك بالإجماع، نقله عن واحد من ابن القيم ونووي الكحلان في سبل السلام، قال واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي لا يشركه في الجنس مؤجلا ومتفضلا كبيع الذهب بالحمرة والفضة بالشعير وغيره مكيل، وليس في بجنس ربوي بآخر يختلف عنه في العلة والتقدير ذريعا إلى محرم ولا تهمة ولا في مخالف الحكمة التي رآها بعض أهل العلم في منع الوارد ذات الفضل، وهو المحافظ على قيم النقود ولا أقوالهم حتى تكون عرضة للتلف، فإنما هو فيه تضييق على الناس ولا سيما على منهج الرائسين، لأننا يروحنا على منهج الرائسين يولي عنه وجري في الناس ذكر واللي هو قاعد مالية كان سيأتي في الفصل أثالي الذي نتعرض له في صوت قابل إن الله سبحانك الله مرضيك شهدوا أن الله إجابة ننصر البشر.